الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا مع كتاب البيوع الشرح الممتع، وقد توقفنا عند باب الشروط في البيع. الشروط في البيع، عنوان هذا الباب مهم جدا أن نقف عليه. شروط البيع تختلف عن الشروط في البيع. شروط النكاح تختلف عن الشروط في النكاح، هذا مهم. ما الفرق بين الاثنين؟ حينما نقول شروط البيع ونقول الشروط في البيع، حينما نقول شروط النكاح والشروط في النكاح، الحقيقة بداية نعرف الشرط ونقول الشرط لغة هو العلامة، ومنه قول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها يعني علاماتها، إشراط يعني علامات، هذا التعريف اللغوي للشرط. التعريف الاصطلاحي عرفه علماء أصول الفقه بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما هذا معنى هذا الكلام؟ الشرط يختلف عن السبب، عجب قادر، الشرط يختلف عن الايه؟ السبب. الوضوء، الوضوء شرط لصحة الصلاة. طيب، إن عدم الوضوء، إن عدمت الصلاة، يبقى لازم من عدمه العدم. لكن هل يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة؟ لا يلزم. يعني رجل توضأ لا يلزمه أن يصلي، لذا قالوا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يختلف عن السبب. قال المصنف: أما السبب يلزم من وجوده الوجود، طبعا يعني يلزم من وجود السبب الوجود ومن عدمه العدم، كأن الشرط يشترك مع السبب في شيء واحد، كلاهما يلزم من عدمه العدم، الشرط والسبب. أما الشرط يختلف عن السبب، أن السبب يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد السبب لابد أن يوجد الحكم. كإيه؟ كالحيض، سبب في ترك الصلاة، إذا وجد الحيض إن عدم الصلاة طبعا لابد، هذا سبب. فالشرط يختلف عن السبب في شيء واحد، ويشترك معه فيه شيء. الأسبوع القادم سأسأل هذا السؤال مهم. طيب، شروط البيع تحدثنا عنها في 4 محاضرات سابقة. كم شرط في البيع؟ 7 شروط البيع. شروط البيع التي وضعها الشارع الحكيم، يعني الشرط شروط البيع من وضع الله عز وجل، أما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين، هم الذين يضعون الشروط. شروط النكاح وضعها الله، الشروط في النكاح من وضع الزوج والزوجة، إضافة إلى الشروط الأخرى. ولذا قال الشروط في البيع. قبل أن نواصل الحديث لابد أن أذكركم بشروط البيع. ما هي شروط؟ قلنا 7. أول شرط التراضي، احنا قلنا الكلام ده. تراضي، إيه معنى التراضي؟ بين البائع، وإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تراضي. 2، أن تكون العين المباعة مباحة النفع. طبعا احنا 4 محاضرات 5 محاضرات قلنا الكلام، لكن اللحمة كبست والدهون علت. تراضي نمرة 2 أن تكون العين المباعة مباحة النفع. إيه معنى مباحة النفع؟ يعني جائزة. لا يجوز أن تبيع الكلب لأن الكلب غير مباح النفع، محرم النفع. آلات الطرب اللي هي الإيه؟ العود والأوركسترا، الذهب للرجال، الخمر، هذا كله محرم النفع. يبقى لابد أن تكون العين المباحة مباحة الإيه؟ النفع. نمرة 3 ها؟ إيه هو اللي يكون مجهول؟ أن يكون الثمن معلوما، ثمن السلعة معلوما، وأن يكون معلوما بصفة أو رؤية، مش أن يكون مجهولا، أن يكون معلوما بصفة أو إيه؟ يعني الشيء الذي تشتريه يكون معلوما بصفة أو رؤية، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون هناك قدرة على التسليم، كبيع السمك في الماء أو بيع الطير في الهواء. بعتك الحمام ده ب50 جنيه وفي قدرة على التسليم، أنت تبيعني ما تستطيع أن تسلمه لي، أن يكون قادرا على التسليم. أن يكون البائع والمشتري جائزان التصرف غير منعدم الأهلية. دي شروط البيع وأخذنا فيها لقاءات. طيب ما الفرق؟ السؤال هنا يقول ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ 4 فروق. أول حاجة أن شروط البيع من وضع من؟ من وضع الشارع. الله هو الذي وضعها سبحانه وتعالى. أما الشروط في البيع من وضع البشر المتعاقدين، الباع والمشتري. 2 شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، إذا غاب الشرط انعدم البيع. أما الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع وليس الصحة. يعني إيه الصحة واللزوم؟ شروط البيع إن تخلفت البيع باطل غير صحيح، أما الشروط في البيع إذا تخلفت ينعدم، يترتب عليها عدم اللزوم. يعني إيه؟ أنا اشترطت عليك أن أشتري منك هذا الجهاز ما شاء الله المحمول هذا، بأن تسلمني في العقد، قلت أن تسلمني الجهاز في محطة محمد نجيب. لا شرط في البيع ولا شروط البيع، شرط في البيع. ها؟ أنت جيت سلمتني في محطة التحرير مثلا، يعني احنا اتفقنا على محطة ايه، يبقى انت خلفت وما خلفتش. طيب يمكن انا استلم منك في التحرير ويمكن الا استلم، انا حر. ان جوزت ذلك خلاص، لكن البيع لا يلزمني لانك اخلت بايه، بشرط بيننا. يبقى يترتب على غياب شروط البيع البطلان، عدم الصحة، ويترتب على غياب الشروط في البيع عدم اللزوم. اللزوم يختلف عن الصحة. مثال ذلك أيضا، اشتريت منك سيارة بشرط أن أركبها إلى المنوفية أو إلى الشرقية، أنا صاحبها، قلت لك بعتك السيارة هذه ب50,000 جنيه بس بشرط ايه؟ اخدها مشوار واحد. جائز هذا؟ جبل بن عبد الله باع النبي البعيرة واشترط عليه ان يركبه الى المدينة، والنبي اشترى ودفع الثمن وجاب الركب. هذا امر مش مقرر في الشرع. طيب انا بعتك السيارة وانت وافقت على هذا الشرط وقبضت الثمن وخلاص، الشرط الذي بيننا هو أن تركبها إلى المنوفية، أنت ركبتها إلى الصعيد، أخللت بشروط البيع أم أخللت بالشروط في البيع؟ ها؟ بشروط البيع، شروط البيع صحيحة. طيب هل البيع يلزمني؟ أم لا يلزمني؟ لا يلزمني إلا إذا وافقت. يبقى ترتب على غياب الشروط في البيع عدم النزول، ويجوز باتفاق الطرفين. يترتب على غياب شروط البيع البطلان ولا اختيار للطرفين، هذه نقطة مهمة. ثالثا، شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط. أنا حر، أنا قلت لك سلمني في نجيب، هذا شرطي أنا عليك، فأنت لم تسلمني فأنا تغاضيت عن هذا، يبقى أسقطت هذا الشرط. أما شروط البيع لا يجوز أن يتفق الطرفان على إسقاطها لأنها من وضع الشارع. انتبه، فهذه نقطة مهمة. أربعة، شروط البيع كلها صحيحة. كم شرط البيع؟ 7. لسه قايلهم 7 شروط البيع. الشروط في البيع أي شروط تضحى، سأتحدث عنها الآن. شروط البيع كلها إيه؟ صحيحة. أما الشروط في البيع قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. يعني مثلا اشترطت عليك في عقد البيع، بعتك هذا الجهاز مبلغ 2000 جنيه بشرط ألا تنتقل ملكيته لك، ولا يجوز لك أن ترهنه، ولا أن تتكلم فيه، ولا أن تحمله في جيبك، ولا أن تأخذه في يدك. ودي شرط يا بولنا، ودي بيع، ده شرط جائز أم غير جائز؟ يبقى الشروط في البيع هنا باطلة. أما شروط البيع كلها صحيحة، يعني قد يتفق الطرفان على شرط يخالف الشريعة فلا اعتبار له تماما. لذلك قلت المحاضرة الماضية جميع المحامين يكتبون العقود خطأ أو يرددون العقد شريعة المتعاقدين. ده العقد شريعة الله. ممكن المتعاقد مع المتعاقد يكتب عقد تكوين شركة تضامن، يجي في النص كده انه في يوم الاثنين الموافق 7/12/20 ذي الحجة اتفق الطرفان عباس وابراهيم على تكوين شركة تضامن بالشروط الاتية. 1. تكون شركة لبيع الخمور في عين شمس الغربية، ينفع؟ الطرفان اتفقا على باطل. هنا نقول العقد باطل. طب العقد شرعته متعاقدين، والمتعاقدين قد اتفق على هذا، يقول ايه؟ اتفق على شرط ايه؟ يخالف الشرع، فلابد ان الشروط توافق الشرع. هذا مهم جدا. طيب اذا سألت الان قلت اذكر الخلاف بين شروط البيع والشروط فين في البيع، تقول لي كم خلاف بقى؟ ها؟ 4. طيب امرأة تزوجت رجلا من الزيتون وكتبت في عقد الزواج أنه يجب على الزوج أن يوفر لها مسكنا في الدقهلية، وقد وافق الزوج على هذا الشرط، كان ده فين في العقد؟ الكلام ده شرط من شروط الزواج ولا شرط في الزواج؟ ها؟ شرط في الزواج وليس من شروط الزواج، لأن شروط الزواج شرعية خلاص اتفقنا عليها، وضعها الشارع الحكيم. فهناك شروط بين الطرفين من وضعهما هما، هذه شروط. ولذلك قال هنا ولذلك فرق العلماء بين شروط النكاح والشروط في النكاح. طبعا لا شك في هذا. هل المعتبر في الشروط في البيع ما كان في صلب العقد او ما كان بعد العقد أو ما قبل العقد، يعني المعتبر في الشروط بين الطرفين ما كان في العقد ولا قبل العقد ولا بعد العقد. الحقيقة في كله الصواب هو في كله، المذهب على غير ذلك. يعني إذا اشترطنا وضعنا ذلك الشرط فين؟ في العقد خلاص. طب اتفقنا قبل العقد ولم نلون ذلك في العقد، المؤمن عنده شروطه. يعني واحد جاي يتجوز امرأة مثلا، أبوها قال له بشرط أن تكمل التعليم، كلية التربية قسم إنجليزي جامعة الأزهر في سنة ثالثة. فالزوج قال له يعني يا عمي على راسي، شرط عليك يا ابني تكمل التعليم. يعني يا ولدي حاضر، مش هنكتب كده في العقد الزواج، مش هنكتب عند المأذون وقد وافق الزوج على ان تكمل التعليم في العقد، بس دي بينه ايه؟ بينه وبينك خلاص. يدخل هذا فراق بيني وبينك، اول ما دخل ينقلب على يجي التعليم غير شرعي. يا عمي طب مش قلت لي في الاول يا راجل يا ملتح يا ملتزم؟ قال له المؤمن عنده شروطهم، انت اشترطت وقبلت، فطالما انك قبلت الا شرطا احل حلالا او حرمه حراما لا عبره له. انما انا قلت دي في جامعه الازهر مع البنات في اي كليه، او حتى لو في كليه مدنيه ما استطيع التحريم لانها تخرج ملتزمه منتخبه غير متعطره غير مختلطه، ما استطيع التحريم، لا استطيع احد ان يحرم طالما انها تخرج بالضوابط الايه؟ الشرعي طبعا. والا اخبروني، امراه حملت تريد ان تضع اي طلب، من الذي يقوم بولادتها؟ طبيبه ام طبيب؟ طبيبه. تقول لي طبيبه، طب من اين تخرجت؟ من البيت؟ حاصله على مطبخ؟ لازم الطب، كل الطب. قال تتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في الامة تحتاج الى تخصصات نسائي، انف واذن وحنجرة عيون كل التخصصات، تربية حضانة تحفيظ قرآن. اذا هناك ضروريات لتعليم المرأة بالضوابط الايه؟ الشرعية. انما التحريم على اطلاقه كلام غير مقبول شكلا ولا موضوعا ولا موضوعا، يضحك منا الدنيا، الناس تضحك منا. إيه؟ لأنك ترى السيدة نصيبة كانت في غزوة أحد، ماذا قال عنها النبي؟ ما التفت عن يميني ولا عن يساري ولا من أمامي ولا من خلفي إلا وقد وجدت نسيبة تدافع عني. امرأة تدافع عن رسول الله في غزوة، إذا لها دور، بس دورها منضبط ضابط الايه؟ الشرع. طب خلينا في موضوعنا. في فترة الخيار يمكن ان يشترط، يعني قلت لك مثلا اشترط منك هذا الجهاز بشرط ان ارده خلال 3 ايام ان اردت، يبقى الخيار هنا خيار زمان. في فترة الخيار هذا شرط في البيع، أنا في هذه الحالة يجوز أن أرد الجهاز في هذه الفترة وأن أخل بشروط، لأن الشرط خيار زمان أو خيار مكان. في باب الخيار سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة، فهذا محله في نفس العقد صحيح؟ اشترطت عليك في العقد ان اركب السيارة، يبقى هذا شرط فين؟ في العقد، ليس قبل وليس بعد. احنا قلنا 3 احوال جائزة، في العقد او قبله او بعد في مدة الخيار، في مدة الخيار بعد في الخيار، ان بعد في غير الخيار ما في شروط. يعني مثلا بعتك هذا الجهاز بدون خيار وبدون شرط، خدت ومشيت، قلت بعد 4 ايام تقول لي ايه؟ اشترط عليك ان هذا الجهاز ارده لك بعد 1 اسبوع. طب انت خلاص فترة الخيار ليس لك الخيار، الباع والمشتري بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما، فضل مولانا يتفرق به، فإن تفرق فقد وجب البيع، تفرق خلاص البيع وجب. مثال آخر، بعتك السيارة وبعد أن تم العقد بالإيجاب والقبول قلت أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة، يصح لأنه في زمن الخيار، لأنك لو قلت لا كنت فسخت الآن، أنا الآن معك في مجلس واحد، قلت بعني هذه السيارة، قلت بعته بكم؟ ب50,000، اشتري قبض، قلت بشرط أن أركبها إلى مكة، أنا صاحبها ولن نتفرق بعد، لسه في المجلس، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا شرط في مدة الإيه؟ الخيار، وفي مجلس العقد ما تفرقنا. إذا تفرق البائع والمشتري ولم يشترط أحدهما على الآخر فقد وجب البيع. فهمت هذا يا شيخنا؟ مثال آخر، مثال ثلاثة، بعتك السيارة ولي الخيار 3 أيام، في اليوم الثاني جئت إليك قلت أشترط أن أسافر بها إلى مكة، هذا شرط بعد البيع ولا قبل البيع ولا في العقد؟ بعد البيع، لكنه في مدة يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأنه في مدة الإيه؟ الخيار. يبقى إذن الشروط في البيع تجوز في العقد أو قبل العقد أو بعد العقد في مدة الخيار. ومن هنا قلنا قبل ذلك حتى تنتهي المشاكل في البيع والشراء، دائما تشتري وتبيع بالإيه؟ بالخيار. يعني طالع تجيب كتاب من مكتب، أي مكتب، هتقول له خد ها، بس الشيخ خلي بالك هاخد الكتاب يومين ثلاثة كده هشوف، عجبني خلاص، مش عجبني هرجحولك بعد يومين ثلاثة، بعد 3 أيام هذا إيه؟ قال لك ماشي اتفقنا، بعد يومين تيجي تقول له لا خد هات. إنما إن أخذت الكتاب وانصرفت دون شرط فلا يحق لك أن ترجع الكتاب إلا بإيه؟ بموافقة البائع، لا يحق لك، ده شرط الأصل أن ينفذ البيع، إلا أن تشترط، ولك في مدة الخيار أن تشترط، مدة الخيار لأنها مدة لك أن ترجع السلعة. ها؟ قال وأما ما كان قبل ذلك ما اتفق عليه قبل العقد فالمذهب أنه غير معتبر، والصحيح أنه إيه؟ معتبر. يعني مثلا قبل أن أشتري منك اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة، ده قبل أن أشتري بشهر، وعند عندما جئت أشتري أحلتك إلى اتفاق الإيه؟ القديم. المذهب يقول لك لا، لازم في العقد عند التعاقد أو قبل العقد في المجلس أو بعد العقد مدة الخيار. لا، لو كان الاتفاق سابق على العقد مدة المعتبر أنه يجوز. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عنده شروطهم، المسلمون عنده شروطهم طبعا. وكذلك المذهب نقض نفسه، مذهب الحنبلي في النكاح جوزوا تقدم الشرط على العقد. يعني رجل راح ذهب إلى امرأة يخطبها وهو أول ما دخل قال اشترطت، أبوها قال له اشترطت عليك أن تقيم عندي في العمارة في الخطبة، لسه ما ايه ما عقدوش، قال له ماشي متفقين، وبعد سنة عملوا العقد وما اتفقوش في العقد على هذا الكلام ما كتبوه، يجي يقول لا احنا اتفقنا من سنة ما ينفعش، يقول له ايه؟ المسلمون عند شروطهم، طالما ان الشرط شرط ايه؟ شرعي، طالما ان الشرط شرط ايه؟ شرعي يجب ان توفي به. ولذلك جمهور العلماء يمكن الزوجة ان تشترط على الزوج في عقد الزواج او قبل او بعد في الخيار ان يتزوج عليه. دي نقطة مهمة بعض الاخوة لا يقبلها. يعني انا اتزوج امرأة من شروطها؟ قالت انا اوافق عليك بشرط الا تتزوج علي، والزوج قد وافق، لا يجوز له ان يعود في رأيه. لك ده شرط غير شرعي، انت وافقت عليه يا شيخ ابن شيخ، والاصل الامر على الاباحة. التعدي على الاباحة ام على الوجوب؟ على الاباحة. وانت اردت ان تقيد المباحة على نفسك، قلت المباح ده انا مش عاوزه، انت قلت كده وافقت على هذا. بعد ان دخل بها سنة اثنين عاوز اعدد. طب ما انت متفق معانا على عدم التعدد. اه؟ ولا انا عيني ورجعت في كلامي؟ لا ما ينفعش كلام ده، ده كلام ما ينفعش، لا سيما من الملتزمين. طالما انك اشترطت يبقى لابد ان تفي بالشروط. المؤمنون المسلمون عند ايه؟ شروطهم، كما قال النبي. نعم خلاص هي حرة، وإذا أذنت هي صاحبة الحق. قالت أنه كنت قد اشترطت عليك ألا تتزوج، الآن تزوج، خلاص جزاها الله خيرا. لكن من هذه تفعل هذه عندك؟ طبعا لا، لها حق، هي صاحبة الحق كصاحبة المال. طبعا صحيح 100% صحيح الشيخ فيصل، لأن التعدد مباح أم واجب؟ مباح، وهي قررت أن تقيد المباح. نعم تفسخ وتأخذ كامل الحقوق طبعا، بس إيه؟ إن كان هذا الشرط دون في العقد تأخذ الحقوق الشرعية وتطلق، إنما إن لم يدون القاضي يقول تتفات يا ابني معاها على كذا. والله ما حصل يا ابني، اتق الله يا ابني، والله ما حصلت ساعة العاطفة يا بنتي، خلاص قدامي حاجة في العقد، خلاص تزوج على بركة الله وانت خبط راسك من الحيط. لذلك الأصل الآن، الأصل أن وجهة نظري أن تدون، اكتب كل الشروط فين؟ في العقد. حتى هي وافقت على التعدد، هو الأصل التعدد طبعا، إنما في قانوننا الوضعي التعدد اصبح ايذاء للمرأة، يجوز لها ان تطلب الطلاق. انت دخل عاوز تعدد تقول لها ايه؟ اكتب يا مأذون وقد وافقت الزوجة على ان يعدد الزوج، وتنضع الكلام ده عشان ما ترجعش تاني ايه تقول لك ان ده لا لا، ده كلام مهم. ها وثق، وثق الاتفاق وثقه، لا سيما في هذا الزمن. عموما قال اذا الشروط في البيع معتبرة سواء قارنت العقد او كان بعد زمنه في زمن الخيار او كان متفقا عليها من قبل، يبقى الشروط في العقد ايه؟ معتبرة. قول المصنف منها صحيح، يعني من الشروط ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. يبقى الشروط في العقد منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. أما شروط العقد صحيحة، الشروط فيه تختلف عن شروط. قال طبعا إذا بعت عليك شيئا فمقتضى العقد أني أتصرف فيه، يعني بعتك هذا الجهاز، بعتك مقتضى عقد البيع يعطيني إيه؟ أنني أتصرف فيه بالرهن او الايجار او الوقف، مش كده ولا ايه؟ او الاتلاف وهو حرام، او الحرق وهو حرام، او خبطه في الحيطه وهو حرام. انما هذا معناه انني ايه؟ هذا ملك، ملكي، تصرفي، انت بتبيع لي خلاص. كل التصرفات التي املكها شرعا. طيب البائع اشترط على المشتري، قال له بعتك هذا الجهاز بشرط ألا تبيعه لأحد، إيه رأيك في الشرط ذا؟ إيه رأيك في الشرط ذا؟ لا يجوز طبعا. أنا بعتك هذا القلم بعشرة جنيه بشرط ألا تبيعه لأحد، وألا ترهنه، وألا تؤجره، وألا توقفه، وألا تكتب به. ما نعمل به إن شاء الله، صور جنبه. كل هذه الشروط إيه؟ باطلة. الشرط معتبر إن وافق الشرع، إن وافق الإيه؟ الشرع. وإن لم يوافق الشرع فهو، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل كالرهن وتأجيل الثمن. قال كالرهن، الرهن يعني شرط صحيح، شرط في البيع، في البيع صحيح. الآن الآن الآن يعدد المصنف بعضا من شروط من الشروط في البيع، من الشروط فين؟ منها الرهن. تعرفون الرهن؟ ما هو الرهن؟ ما هو الرهن في الفقه الإسلامي؟ كلمتين: توثيق دين بعين. توثيق ايه؟ دين بعين. يعني ايه؟ يعني ايه توثيق دين بعين؟ انا علي لك 1000 جنيه، ده اسمه ايه؟ دين. هات 1000 جنيه، دي 2000 جنيه، قلت لي خذ 1000 جنيه بشرط ان ترهن عندي شيئا، تسجيل، ساعة، نظارة، محمول. يبقى أنا هنا إيه؟ وثقت الدين بعين، توثيق دين بإيه؟ لذلك الرهن من عقود التوثيقات، من عقود الإيه؟ التوثيقات. يبقى لو اشترط البائع أو اشترط المشتري الرهن، يعني البائع اشترط أن يرهن المشتري عنده شيئا، يجوز هذا أم لا يجوز؟ يبقى الرهن جائز ولا غير جائز؟ عقود الرهن معروفة. يبقى أول شرط في البيع الرهن، الرهن جائز. قال المصنف: الرهن من الشروط الإيه؟ الصحيحة. الآن يعدد الشروط الإيه؟ الصحيحة. يعدد الإيه؟ الشروط الصحيحة في البيع. أولها الرهن. نعم. واحد داخل كتاب مكتب بقول لك سيب تأمين 70 جنيه، هو ايه؟ بوسخ الكتاب بالمال. 70 جنيه دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ ان رجع الكتاب رجع 70 جنيه، ان تلف الكتاب اخذ ثمن الكتاب واعطاك الباقي. يقول ده رهن يا مولان، كما قال الله: فرهان مقبوضة، رهان ايه؟ وهذا باب الرهن ده اتكلم عنه التفصيل في الفقه ان شاء الله في الاخر، عقد الرهن. قال: فاذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح. البائع هو الذي اشترط على المشتري رهن، لان في مصلحة لمن؟ للبائع، ومصلحة للمشتري ايضا، لان البائع اذا لم يلتزم المشتري، يعني انا اعطيتك هذا الجهاز او قلت لك اعطني كذا برهن كذا، جاء الموعد ولم تفي بالحق، انا اعمل ايه؟ الجأ للقاضي، مش هروح ابيع بنفسي. يعني عندي الجهاز ده رهن، ده رهن على 500 جنيه، معايا مش معايا جهاز ده اهو مرهون عندي على كم؟ على 500، يوم 15 المحرم، ده 15 محرم، هات يا عم 500، خد جهازك. لا مش معايا. اتق الله يا رجل. فنظر الى ميسرة، حاضر ميسرة، 30 محرم، خليه معايا، 30 محرم جه، خد يا عم الجهاز وهات 500، برضو مش معاي، اعمل انا ايه؟ ماذا افعل؟ ابيعه؟ لا، ابيعه صح يا شيخ عبقاد، بس الذي يبيع من؟ القاضي. ما انا رحت بعته حبيعه ب2000 واقول له بعته ب1000 واصفح الالف التانية، ما انا صاحب حق. ها؟ او ابيعه بابخس الاثمان وهو يجيب 2000 بعته ب800. لا، هناك من يوكله القاضي بالايه؟ البيع، أقول يا حضرة القاضي الرجل ده عندي 500 جنيه وديه جهاز مرهون على 500. القاضي يقول ايه؟ نبيع الجهاز، يبيعه بسعر ايه؟ سوق، بسعره بعدله، ثم يستوفي الحق الرجل ويرد الباقي لمن؟ للصاحب. هو ده قضية الره، هذه قضية الره هذا. ولذلك الشيء المرهون لا يجوز ان يستعمل، خلي بالك، هو ملك من؟ ملك صاحبه، مش ملكي انا، الا المركوب والمحلوب. الا المركوب، يعني واحد رهن عندي حمار، اعزك الله، الحمار ده خده عندك كرة على 100 جنيه، خلاص خد ال 100 جنيه وخلي الحمار عندي في الزريبة. الحمار ده محتاج ايه حاجة عباد؟ الحمار محتاج ايه؟ برسيم. طب مين هيوكله برسيم؟ صاحبه مش موجود، مين هيوكله؟ اللي هو انا، واركبه بالبرسيم. لا، لا يجوز ان تستخدم المرهون يا شيخ عبد القادر، لان المرهون ملك من؟ صاحبه. الا المركوب والمحلوب. المركوب والله يعني بقرة تحلب لبنا بما اقدم لها من طعام، يبقى انا اخذ اللبن بتاعها عندي، ما سوى ذلك لا يجوز ان استعمله. فهمت هذا الكلام؟ لسه حاجة في موضوع الرهن نفصل اكثر بالتفصيل. المهم، نعم نعم، جائز شرط الجزائي كالرهن. من الشروط الصحيحة ايضا في عقود البيع تأجير الثمن. يبقى اول شرط هو الايه؟ الرهن. جائز ام غير جائز؟ جائز. تأجير الثمن، البيع بالاجل، تأجير الثمن شرط ايه؟ في البيع جائز. يعني ابيعك هذا الجهاز ب2000 جنيه على ان اؤجل ال2000 كاملة الى 4 اشهر، خلاص نبيع بالايه؟ بالاجل. جائز ام غير جائز؟ 100% جائز. البيع بالاجل اتفاق بيني وبينك، او ادفع جزءا وابقي جزءا، جائز. قال وتأجيل الثمن يشترطه من؟ المشتري. طبعا المشتري هو اللي يغصط، تقسيط، بيع التقسيط. والبيع بالاجل شرط في البيع ايه؟ جائز. وايه عن الفرق؟ يجوز طبعا، لا شك. نعم، لا يجوز هذا الربا، لكن يجوز ان ارفع السعر مقابل الاجل. ده فوري ب 100 جنيه، فوري ب 100 جنيه قسط ب 200 جنيه. موافق؟ موافق على ايه؟ على اثنين؟ ادم قلت موافق على الاجل، يبقى اتفقت الارادتان على شيء واحد ونسخ النقد. جائز باتفاق عند الجمهور ولا شيء فيه، وقد رد العلماء على من حرم ذلك. والدليل عند البخاري كما قلت حديث بريرة: خيرتها سيدة عائشة بين امرين، ان تعتق نفسها نقدا بسعر، وان تعتق نفسها بالاجل بسعر اعلى. هذا جائز، لا شيء فيه، لا شيء فيه. عموما قال وتأجيل الثمن من الشروط في البيع التي تجوز، يشترطه المشتري، فالرهن يشترطه البائع، اما التأجيل يشترطه من؟ المشتري. مثال: باع علي متاعا ب100، فقال انا ليس بدي شيء الان، ولكن اريد ان يكون الثمن مؤجلا الى شهر، فتم البيع على ذلك. بيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يعني اتفق الباع والمشتري على تأجيل الثمن، هذا شرط في البيع وليس من شروط البيع. وقد وافق المشتري، وقد وافق البائع على تأجيل الثمن كلياتا، ده بيع بالأجل، هذا جائز، شرط جاز. والرهن شرط جاز. لكنهم لابد أن يتفق على وقت لسداد الدين. يعني هذا الجهاز بألفين جنيه بالأجل على أن تسدد فين؟ في شهر رمضان أو كل شهر 200 جنيه. إنما لو قلت لو قال له ها سأدفع لك ثمن الجهاز إن شاء الله في العقد كده، إنما يأتي زيد من السعودية بيجي زيد حدينة 2000، ده أجل مجهول ولا معلوم؟ ها مجهول، مش معدل، مجهول. وربما لا يأتي زيد، يأتي في صندوق في نعش، الله أعلم سيأتي أم لا يأتي. هو الآن يشترط عليه شرطا أجل مجهول، لا يجوز أبدا، لا يجوز. أو يقول له حينما تمطر هذه السحابة سأعطيك الأموال إن شاء الله، وهنا عارفين السحابة تمطر لا، يبقى علقها على أمر إيه؟ مجهول. لابد أن إذا تدينتم بدولة إلى أجل مسمى، الأجل لابد أن إيه؟ يسمى، لابد أن تسمى الأجل. ودي برضو مشكلة واقعة في كثير من المعاملات للثقة بين الناس. يعدي ياخد من فلان جهاز ويمشي يقول إن شاء الله عداك فلوس، إن شاء الله عداك فلوس. كل ما يقوله يا أخي إن شاء الله عدا عليك، قال لا إن شاء الله إمتى يعني؟ لابد أن تحدد إيه أجلا، لابد أن تحدد أجلا عند التعامل حتى تستريح وتريح، نقطة مهمة. طيب كذلك من الشروط الصحيحة في عقود البيع كون العبد كاتبا، يعني اشترط يشتري عبدا، اشترط في العقد أن يكون إيه يكتب عبد إيه يكتب، ولابد أن يوضح له الكتابة، عبد يكتب كتابة مقروءة، يقرأ ما يكتبه وما يكتبه غيره، لأن هناك عبد يقرأ ما يكتبه هو بس ولا يقرأ ما يكتبه الآخر. شرط في العقد، شرط صحيح. ها أو أن يشترط أن يكون معلما، عبد إيه معلم، وارد هذا الكلام. أو أشترط أن يكون العبد مخصي، عارف مخصي يعني إيه؟ مش عنده قدرة على الجماع، خصي طبعا، بس خلي بالك بشرط أن يكون الذي خصاه غير سيده، لأن سيده إذا خصاه له الحق أن يعتقه، يلزم اعتاقه لأنه أصابه بإيه؟ وضع في العبودية. شرط الخص. أو مسلما، أشترط في العقد أن يكون العبد مسلما، ده شرط صحيح، شرط في عقد الإيه؟ البيع. شروط في البيع الحقيقة، والأما بكرا. طبعا الحقيقة الكلام ده فقه بلا واقع، فقه بلا إيه؟ واقع، وهناك واقع بلا فقه، فنحن نقيس على هذا، يعني نقيس على هذا الشراء والبيع في الأشياء دي. الشرط أن تكون الأمة بكرا في العقد، اشترطت منك أمة وكتبت أن تكون إيه بكرا، واحد يقول ما هي الأصل فيها البكارة، أقول له لا، العبدة الأصل فيها أن سيدها يجامحها، فالأصل فيها عدم البكارة، فاشترطت أن تكون إيه بكرا لهذا، هذا حق، هذا حقي. أو أن يشترط البائع أن يسكن الدار شهرا، وده موجود، بعتك هذه الشقة بشرط أن أسكن فيها إيه شهرين، أسلمك بعد شهرين، تسليم بعد شهرين جائز، أن أستغلها أنا. حديث جابر، جابر اشترط أن يركب فرسه إلى جبله إلى المدينة، والنبي قد وافق على هذا الشرط، فالجواب يجوز. أو سكن الدار شهرا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا الحقيقة بعض الشروط التي ذكرها المصنف، وسنواصل إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين القادم الشروط الأخرى. نعم، خلي بالك دي نقطة مهمة. أنا بعت لك شقة في زيتون 300,000 جنيه ب300 على أن أسلمك إياها بعد شهرين وأن أسكنها أنا في هذين الشهرين، جاز أم لم يجوز؟ جاز، اتفاق. خد بقى أنت صورة تانية، الحرام، بعتك هذه الشقة ب200,000 الآن وسلمتها لك بشرط أن أقيم في شقتك التي في عين شمس شهرا ربا. لماذا؟ لأن لن أقيم في شقتي، إنما أقيم فين؟ فهذا بيع وإيجار في عقد واحد، فهذا إيه؟ قرض جرة نفع. القرض اللي جرة نفع زي بيع الوكالة الآن، ولا خد 100,000 جنيه سلف ازرع بطيخ، بس بشرط تبيع لي أنا، اتبعش لحد غيري، يبقى دي منفعة مش منفعة من القرض. قرض جرة نفع، هذا ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث له بقية. أيها سيد الشيخ، قول يا مولانا، قل قلت لك التعدد مباح، لا تأسم لأنها لا تقبل أن تكون زوجة ثانية، من حقها. هو التعدد واجب ولا مباح؟ مباح. إذن هي قيلت المباح. نعم، في أمر مباح يا أخي، الشرع أباح التعدد ولم يلزم الرجل بالتعدد، غيرها وافق، غيرها وافق على ترك المباح. يعني قلت لك تعالى عندي خذ مسدة بشرط مش هأكلك سمك، هتاكل لحمة، مش عندي غير لحم النهاردة، وانت قلت ايه؟ هجيلك ان شاء الله، وعديك بقى بتقولي فين السمك؟ ما انت وافقت على ترك المباح، واكل السمك مباح. نعم، في ايه قلت ايه؟ لا هي مش حقها تقول لا، اذا بقى اللي عنده زواج هو اللي عند العقد، لا مش مخالف، لان هذا الشرط مباح وليس واجبات. ها، في العقد نفسه فيش خيار بعد العقد، بعد العقد في المجلس فترة الخيار. مجلس ان تفرق وجب. يا اخي الفاضل، احنا قاعدين في قاعدة واحدة بعد العقد، قعدنا ربع ساعة، نص ساعة، ساعتين، ثلاثة، تقومناش خيار، اول ما نمشي خلاص ما عادش خيار، بقى في فؤوس. فهمت؟ ها، لسه العيد الاضحى طالع جديد، ماشي بنروح يا شيخ عباد، بنروح واحدة واحدة. ايوه مولانا، ها سيارة ايه؟ ماشي، لركبها لا يجوز، لا تقاس سيارة على الحمار، لان السيارة ما تاكلش برسيم، هتحطها في الجراج وخلاص. هو لا، قال الشيخ ابن عثيمين لا تقاس سيارة على الحمار، لان الحمار مركوب يحتاج الى برسيم، والسيارة لا تحتاج الى برسيم، ها تقف ولا شيء في اتلافين، ولا تحت هتموت، هتموت ازاي عشان تحطها في الجراش يا ابو قاسم؟ ها، صدي. معنى الكلام انه يجوز المراه، كل الاخوه بقى بعتوا موضوع الزواج ده ما شاء الله عليهم، قضيه العصر، وانا طبعا لي عليها تحفظات ولا أقصد أحدا بعينه، لا أقصد أحدا من علمائنا بعينه، إنما أنا رأيي هذا، رأيي أن من لم يستطع العد لا يجوز له أن يعد. والدعية المشغول بدعوته ولا يفرغ لبيته ولا يعدل في امرأة واحدة، فمن باب أولى أن لا يأتي بالثاني. ده أنا أعرف حولي بس مآسي، يعني مثلا تزوج الثاني ماشي، هو رجل منهك في عمل الدعوة، الثانية قالت لم أراه منذ 4 أشهر في يوم، هتقولي الأولى قالت أنا بشوفه، امال معدد ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، دي تجارة يا إخواني، لابد أن يكون ده. ربنا قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحد. بعض الإخوة الحقيقة شفت المآسي وشفت المر، واحد في كل بلد له زوج 4، أنا عارفه، أنا بخلف من الأولى 5 ومن 4 ومن 3، ولسه الرابعة مش عارف خلف منها ولس. طيب يا عم ولدك بتوع الأولى أخبرهم إيه؟ هم اسمهم إيه؟ اسمهم يعني جبت، هو بيخلف ويرمي وحول ولحية لحد هنا، وهي إيه؟ لابسة نقاب وبتقعد تبيع فجل أو خس في السوق تصرف على أبناء. نموذج سيء، هي تجارة، هي تجارة، ربنا فتح عليك بفلوس مش قادر تعدد، زوج تعال هنا اللي عايز يجيب لك 7 8 قدامي هنا جوزهم يا مولانا، كل واحد ب30 ب50. ربنا موسع عليك يا شيخ ابادر ب5 مليون 10 وعاوز تتجوز، بس مش عندك قدره على العدل. العدل ده يا اخواني، العدل معناه العام، خلي بالك، عدل في المسكن، عدل في الملبس، عدل في الوقت، ان يبيت عند كل واحده ليله، طبعا بشرط يجمع او لا يجمع دي مسألة اخرى، يعني ممكن يبيت بدون جماع مش مشكله، بس لابد ان يبيت خلاص، انما يتجوز يعدد، حاطها في شقه يروح سنه 6 شهور، كل مره يجيلها بروشت. واحده بنت طلبتني الاسبوع اللي فات، صغيره في السن، بيتجوز واحد من السعوديه، الرابعه، هي الرابعه مصريه رقم كم؟ عنده 3 سعوديات في السعوديه وهي رقم كم؟ 4. بيجي لها كل كام؟ 6 شهور 5 أيام ويمشي، كل نصف سنة 5 أيام، ولسه البنت صغيرة عندها 25 سنة. قول لها إن كان عاجبك، عاجبك ولا مش عاجبك؟ طب وده عدل؟ هل هذا هو العدل؟ أنا لا، أنا الحقيقة الإخوة، نعم مولانا، هي قبلت بارك الله فيك، هي قبلت عشان فكه، ابوها عاوز فكه، ما ادراك ما الريالات، ها؟ تقول لي قبلت، بقول لك بنت عندها 25 سنه تقعد 6 شهور بغير زوج، قبلت مكرهه مضطره. الحقيقه الزواج يا اخواني، الزواج سكن واستقرار، لذلك الذي يحدث في مجتمعنا هذا تهريج، أنا أراه أنه تهريج. بعض الأخوات تقول لك رسالة إلى شيخي الفاضل وعالمنا الجليل، أقبل أن أتزوجك على أن تأتيني ليلة واحدة في الشهر أو في الأسبوع، وكفى أنني أكون لك شيء، لك زوجة. هتاخدي كم ليلة يا أختي؟ قالت إيه؟ للوحدة فين؟ لا خليها في الأسبوع، بلاش في الشهر. بعد ما الشيخ يوافق ادخل بها تاني شهر. فين العدل؟ يا أختي أنت قلتي يوم في الأسبوع، تقول هو ده عدل ربنا؟ دي أنت واخدة 6 وأنا يوم؟ أنت قلتي ماشي يا أختي، ما أنت اللي خدتيني على هذا الشرط؟ تقول لا، أنا زي الفريق ما بحبش الشريك، هفضحك على المنابر واروح الفضائيات يوم في الاسبوع المفتري. يقوم الشيخ يعمل ايه؟ حاضر حاضر، لم يمشي حاضر. مشاكل لا حصر لها، حدث ولا خليك واضح، التاني متجوز سري من شهود ووالي وكل حاجة، بس ايه عدية كده ترانزيت، كل منزل مصر اعد عليكم بظروفها ساعتين يوم الخميس والساعة يوم الاثنين بظروفها كده. طب دي زواج يا بولانا وخش حد شيء يعني هو عزوجه لو تعرف سرقة، انت بتسرق انت بتزوج يا مش بتزوج، حقيقة مآسي مآسي يا اخواننا. الزواج السكن والطمأنينة، هذا هو الزواج. جزاكم الله خيرا. أوى شيخنا حاضر، طلق رجل امرأته المرة الثالثة وليس له منها أولاد وأعطاها أربع أضعاف مؤخرها ثم توفى بعد شهرين، هل لها ميراث؟ لا، طالما طلقها خلاص، لا طلقها خلاص. الشيخ الألباني التحذير من كتب سيد قطب وحسن البنا والمودود والندوي، وقال هذه كتب فكرية تحتوي على أفكار الخوارج والفرق المنحرفة، فنرجو زيادة بسط هذا الموضوع. انت غاوي يا ابني مشاكل، انت غاوي توجعني في مطبات. ها كلام الشيخ الألباني معتبر وراجعه، وكفى كفى ما قال. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى لقاء قادم الاثنين إن شاء الله تعالى.